سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعنا معه برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء الخامس بعد 30 من ليلة السبت 12 من شهر رجب 1425 هجرية الموافق 28 من أغسطس 2004 ميلادي، وهو اللقاء الثالث في لقاءاتنا مع القيامة الكبرى. وكنا قد تحدثنا في الأسبوع قبل الماضي عن بقية العلامات والأمارات التي وقعت وتقع مستمرة الوقوع في هذه الحياة الدنيا، ثم عن بعض العلامات التي لم تقع بعد، وهي عودة جزيرة العرب جنات وأنهار، وانتفاخ الأهلة كبرها، واتخاذ المساجد طرقا، وكثرة موت الفجأة، وتكليم السباع والجمال للإنس، وانحسار الفرات نهر الفرات عن جبل من ذهب، وإخراج الأرض كنوزها المخبوءة، وبعض الفتن التي تقع في آخر الزمان. ومما علمنا إياه رسولنا صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله تعالى من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، وقد تحدثنا عنهما، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المحيا التي نعيشها في حياتنا، وفتنة الممات بسؤال الملكين وما يعرض للإنسان في القبر، ومن فتنة المسيح الدجال. نعوذ بالله تعالى من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وبقي لنا أيضا من العلامات علامات كبرى تقع قرب قيام الساعة، ثلاثة أشخاص ينتظرهم العالم أن يخرجون على العالم. أولهم المهدي، أي المهدي المنتظر الذي ينتظره الناس. ثانيهما المسيح الدجال، وثالثهم سيدنا عيسى ابن مريم عليه السلام الذي ينزل فيكسر الصليب ويسلط على المسيح الدجال فيهلكه. وبالتالي هؤلاء الثلاثة نتناول منهم ما تيسر لنا اليوم، وهو الحديث عن المهدي المنتظر والحديث عن المسيح الضلال أي المسيح الدجال. وإن كانت هذه الأمور كما قلنا تحدث في آخر الزمان ربما لا ندركها، لكن نعلم أمورها لنتقيها، ونعلم ما يأمرنا الشرع فيها، نعلمها بعد ذلك لأولادنا لأحفادنا، حتى إذا ما صادف أحدهم ظهور واحد من هؤلاء علم ما عليه وما يفعله تجاه كل منهم. في الأمر الأول وهو المهدي نأتي ببعض الأحاديث التي وردت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن المهدي. فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهدي من عترتي من ولدي فاطمة، يعني من نسل النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه أبو داود والحاكم وهو صحيح. نأتي بالأحاديث الصحيحة، لأن في شأن المهدي وردت أحاديث صحيحة نأتي بها أو حسنة، وبعضها ضعيف بعضها موضوع لا نلتفت إليه. عن علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. رواه أحمد بن ماجه. وعنه أيضا عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو لم يبق من الدهر إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملأها عدلا كما ملئت جورا. يملأها الأرض عدلا كما ملئت جورا. عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذهب الدنيا حتى يملك رجل من أهل بيتي يواطي اسمه اسمي، اسمه محمد كاسمه صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه اسم أبي، أبوه عبد الله كسيدنا رسول الله محمد بن عبد الله، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. الترمذي وأبو داود، وهو حديث حسن صحيح. وروى الحاكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: يخرج من أمتي، حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، يخرج من أمتي المهدي يسقيه الله الغيث وتخرج الأرض نباتها ويعطي المال صحاحا وتكثر الماشية وتعظم الأمة يعيش سبعا أو ثمانيا، يعني حججا سبع أو ثمان سنوات. هذا الوقت الذي يعلمه الناس عنه، لكنه قبل ذلك لا يعلم أنه المهدي. وهذا صححه الحاكم والذهبي أيضا. وعن شكل هذا الرجل روى أبو سعيد: أجلى الجبهة أقنى الأنف. أجلى الجبهة يعني جبهته عريضة عظيمة، أقنى الأنف، الأنف عندما يكون فيه احدودان ميل يعني طويل شوية مع الميل من أمام يعطي شكلا ظريفا وطيبا للرجل. فألي معنى أقنى الأنف يعني فيه أنفه، في أنفه طول مع دقة أرنبته اللي هي الحاجز بين المنخرين. بناء على أحاديث آخر الزمان التي روينا بعضها قبل ذلك يتبين أنه سيطرأ على الناس فساد ينحرفون به، أي بهذا الفساد، عن هدي النبوة، وتملأ الأرض بناء على ذلك جورا وظلما. فيظهر رجل من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يكون قريب الشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم شبها واسما محمد بن عبد الله، وقريب الشبه أيضا به من حيث القول والعمل والخلق، وهو لا يعرف نفسه، هو أي هذا المهدي أو محمد لا يعرف نفسه ولا يدعو إلى مهديته، لا يقول أنا المهدي المنتظر، وإنما يختاره الله تعالى فيختاره الناس فجأة، يعرفه الناس فيختارونه فجأة ويبايعونه وهو كاره، يعني لا يحب هذه البيعة. لماذا نقول هذا الكلام يا أحباب؟ لأن الذين ادعوا النبوة وادعوا المهدية ظهر منهم كثير، كما بين صلى الله عليه وسلم أنه بين يدي الساعة سيبعث، سيكون هناك دجالون أدعياء كذابون. فهذا الذي يدعي النبوة، يدعي المهدية، يدعي أنه المهدي المنتظر، نعلم أنه كذاب وضال. إنما هذا الذي يظهر في آخر الزمان هو لا يعرف نفسه، لا يدعي أنه المهدي، بل يظهره الله تعالى على الناس فيعرفونه فيختارونه. وظهور المهدي سيكون مصاحبا لظهور سيدنا عيسى عليه السلام ونزوله، ولذلك سنفرد الحديث عن سيدنا عيسى في لقاء مستقل لنعلم الأمور العقائدية بشأن سيدنا عيسى وبشأن رفعه إلى السماوات العلى وعدم قتله ولا صلبه، ولكن شبه له، ومعنى إني متوفيك إلي ورفعك إلي، ومعنى أنه سينزل في آخر الزمان. وجاءت الأحاديث بأنه يصلي خلف المهدي، يعني يصلي خلف رجل من أمة النبي صلى الله عليه وسلم ومن عترته ومن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يواكب ذلك أي نزول سيدنا عيسى وظهور المهدي يواكب وجود المسيح الدجال. فنتحدث هذه الليلة عن أول اثنين منهما المهدي، ثم نتحدث عن المسيح الدجال، ونفرد الحديث عن عيسى بن مريم في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. وروى الطبراني في معجمه وأبو نعيم في مناقب المهدي يلتفت المهدي وقد نزل عيسى بن مريم عليه السلام كأنما يقطر من شعره الماء، زي اللي لسه طالع من حمام والميه تقطر من شعره، فيقول المهدي له تقدم فصلي بالناس، فيقول عيسى أما أقيمت الصلاة لك، يعني قد أقيمت الصلاة لك، فيصلي أي عيسى عليه السلام خلف رجل من ولدي، من ولد النبي صلى الله عليه وسلم ومن عترته ومن أهل بيته. لكن لماذا سمي المهدي؟ ما هو كان يكفي لمحمد بن عبد الله، وكثير من الناس بعض اخواننا كانوا يقول انا عندي الولد اسمه محمد، وهو الاستاذ عبد الله اللي بيقعد هنا يقول الولد ده يقول انا هبقى المهدي المنتظر، ما انا اسمي محمد عبد الله، انما ده عايز شجره عيله بقى عشان نشوفه ده تبع عيله النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا. فلماذا سمي المهدي؟ لانه يهدى الى امر خفي، يهديه الله تعالى الى امر خفي. مهدي قيل يستخرج التوراة والإنجيل من أرض أنطاكيا، يستخرج التوراة والإنجيل من أرض أنطاكيا، وقيل لأنه يهدى إلى جبل من جبال الشام يستخرج منه أسفار التوراة والإنجيل يحاج بها اليهود، يبقى يجعل عليهم الحجة في أنه، لأن كلمة الإنجيل يا أحباب معناها البشارة، والبشارة في قوله تعالى ومبشرا على لسان سيدنا عيسى بن مريم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فمعنى الإنجيل بشارة، بشارة بمن؟ برسول يأتي من بعد سيدنا عيسى اسمه أحمد، فيحاج أي سيدنا عيسى بن مريم اليهود في هذا الأرض، فيسلم على يديه جماعة من اليهود وبالتالي جماعة من النصارى المسيحيين يدخلوا في دين الإسلام، فتكون للإسلام قوة عظيمة، ينزل سيدنا عيسى ولهذا الإسلام قوة عظيمة، وتأتي الأحداث مع المهدي ومع المسيح الدجال. وبما يعرف المهدي؟ قالوا يعرف بالسكينة والوقار ومعرفة الحلال والحرام وبحاجة الناس إليه، ولا يحتاج هو إلى أحد منهم، كما ورد في الأحاديث يبعث الله تعالى على رأس كل 100 عام من يجدد للناس دينهم، فالناس بتحتاج لمن يجدد لهم دينهم، فهذا يعرف الحلال والحرام، الناس تحتاج إليه وهو لا يحتاج إليه. الوقت الذي يظهر فيه المهدي ويخرج فيه وقت حرب وهرج وإدبار وفتن شداد وكرب وبوار، لأن الأرض تملأ فساد وجور وظلم، فيأتي هو ليستبدل ذلك بالقسط والعدل، فالأرض تكون ظلما وجورا وخرابا في الوقت الذي يظهر فيه المهدي عليه السلام. ما الذي قرره العلماء في شأن المهدي؟ علماء السنة قال أمر المهدي معلوم، والأحاديث فيه مستفيضة متواترة تدل على أن هذا الشخص الموعود به أمره ثابت حاصل، وخروجه حق، وهو محمد ابن عبد الله، أدي اسمه العلوي الحسني من ذرية الحسن ابن الإمام علي رضي الله عنهم جميعا. وهذا الإمام من رحمة الله تعالى بالأمة الإسلامية في آخر الزمان يخرج فيقيم العدل والحق ويمنع الظلم والجور، وينشر الله به لواء الخير على الأمة المحمدية عدلا وهداية وتوفيقا وإرشادا للناس. وعلى ذلك عقيدة أهل السنة والجماعة في شأن المهدي، إن المهدي حاكم صالح راشد يبعثه الله مجددا لهذا الدين. يقول عنه ابن خلدون في المقدمة، مقدمة ابن خلدون: اعلم أن المشهور بين الكافة من أهل الإسلام على ممر الأعصار أنه لا بد في آخر الزمان من ظهور رجل من أهل البيت يؤيد الدين ويظهر العدل ويتبع المسلمون ويستولي على الممالك الإسلامية ويسمى المهدي، ويكون خروج الدجال وما بعده من أشراط الساعة الثابتة في الصحيح أي في السنة الصحيحة على آثره، يعني بعد ظهور المهدي يظهر الدجال، وأن عيسى ينزل بعده. ولذلك جئنا بالحديث عن الثلاثة بنفس الترتيب، المهدي فالمسيح الدجال فعيسى ابن مريم عليه السلام، فيقتل الدجال أو ينزل معه مع المهدي في زمن المهدي فيساعده على قتله ويأتم بالمهدي في صلاته، يعني يصلي المهدي بالمسلمين ومعهم سيدنا عيسى ابن مريم عليه السلام. في برضو عقيدة مخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة نشير إليها، وهي عقيدة الشيعة الإمامية في المهدي. الشيعة الإمامية في المهدي يعتقدون أن المهدي هو آخر أئمتهم، آخر إمام منهم، وهو الإمام رقم 12، الإمام الثاني عشر، المنع بمحمد ابن الحسن العسكري وليس محمد ابن عبد الله، وهو عندهم من ولد الحسين وليس من ولد الحسن، هذه عقيدتهم. ويعتقدون أنه دخل سردار سامراء في العراق منذ أكثر من 1100 سنة، أكثر من 1100 سنة، وعمره كان في هذا الوقت 5 سنوات، دخل السردار واختفى فيه. ويعتقدون أنه حاضر في الأمصار، يعني في البلاد، مصر جمع أمصار، مصر يعني جمع أمصار، حاضر في الأمصار غائب عن الأبصار، يعني هو حاضر لكن الناس لا يرونه، وهو المهدي الذي ينتظرون عودته. وكلامهم هذا لم يقم عليه دليل ولا برهان من عقل أو نقل، لا شرع ولا العقل يؤيد هذا. واحد دخل من عنده 5 سنوات في سرداب السامراء وبقى مضى عليه أكثر من 1100 سنة وينتظر خروجه في آخر الزمان، كيف يعيش، كيف يأكل، كيف يشرب، ثم لماذا لا يخرج إن كان حيا حتى يقيم الحق أو يعني تظهر على يديه هذه الكرامات. وهو هذا الأمر يعني مخالف للسنة، مخالف للعقل والفكر، وبالتالي هذا كلام خارج عن ما اتفق عليه أهل السنة والجماعة. وعقائد أهل الشيعة ربما نتعرض لبعض العقائد والفرق بعد ذلك لنبين يعني خطأها ومخالفتها للكتاب والسنة من هذه النواحي. هناك أيضا مهدي الفرقة الكيسانية، ما هو كل جماعة عايزين يعملوا لهم مهدي، ففي بعض الفرقة الكيسانية لها مهدي آخر. صفاته إيه؟ أنه محمد ابن الحنفية، عارفين محمد ابن الحنفية؟ ابن سيدنا الإمام علي، بس ليس من ولد فاطمة، ليس من نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش ابن الإمام أبو حنيفة، مش دعوة الإمام أبو حنيفة، محمد ابن الحنفية يعني المرأة التي تزوجها سيدنا علي بعد 60 فاطمة الزهراء رضي الله عنها من قبيلة الحنفية، فيسمى محمد ابن الحنفية، هو ابن الإمام علي لكنه ليس من ولد فاطمة رضي الله عنها. وده كمان إيه؟ قالوا عنه أنه حي مقيم بجبل رضوى، جبل رضوى ده في المدينة، وأنه بين أسدين يحفظانه، أسد يمين وشمال زي بتوع قصر النيل دول بيحفظوه. وعنده عينان نظافتان. جابوها برضو من القرآن، فيهما عينان نظافتان تجريان بماء وعسل. ماء عين يعني نهر يجري بالماء، والآخر يجري بالعسل. وزعموا أنه دخل الجبل ومعه 40 من أصحابه ولم يوقف لهم على خبر، يعني لا يعرف أحدا عنهم شيئا، وهم أحياء يرزقون، مع عندهم بقى عين مية وعين عسل، ويقولون إنه يعود بعد الغيبة ويملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت جورا وفسادا وظلما. يعني هم يمشوا مع الأحاديث في ناحية ويأتوا بأمور أخرى لم تثبت في الأحاديث. قالوا إنما عوقب بهذا الحبس. لماذا حبس في جبل رضوة؟ لأنه خرج إلى عبد الملك ابن مروان، وقيل إلى يزيد بن معاوية قاتل الحسين. وإلى هذا الاعتقاد أشار كثير عزة بقوله، يعني بيتين من الشعر: وسبط لا يذوق الموت حتى يقود الخيل يقدمها اللواء. يعني لسه ما ماتش حي. تغيب لا يرى فيه زمانا برضوى عنده عسل قناة. فما أصغر عقول هؤلاء وما أخف تفكيرهم. فعقيدة الشيعة الإمامية في الإمام المهدي أو الكيسانية مخالف للسنة ولما عليه أهل السنة والجماعة. هل المهدي هو الذي يحكي المال حقا؟ ورد في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في صحيح مسلم يكون في آخر أمتي خليفة يحث المال حثوا، من خلفائكم خليفة يحث المال حثيا لا يعده عدا، يعني يغترف منه بيديه من كثرة المال، لا يعد الدنانير ولا دراهم لكن يغترف منها بيديه. يبقى يعني هذا هل هو المهدي المنتظر أو هو غيره؟ بعضهم قال هو سيدنا عمر بن عبد العزيز الذي كان يحث المال أو كثر المال في وقته، لكن الله أعلم. هو المهم أن المهدي المنتظر هو رجل من أمة من عترة النبي صلى الله عليه وسلم ومن ولده، يظهر في آخر الزمان، ظهوره يواكب نزول سيدنا عيسى لمريم عليه السلام وظهور المسيح الدجال، ويكفينا هذا من أمر المهدي المنتظر. وبالتالي نعلم أن كل من ادعى النبوة في هذا الزمان والأزمان السابقة والأزمان الآتية أيضا، لأن ده يظهر قرب يعني آخر الساعة أو قرب آخر أيام هذه الحياة الدنيا وقيام الساعة الكبرى، ولذلك بنتحدث عن أشراط أو علامات الساعة الكبرى. فيكفينا هذا من أمر المهدي رضي الله عنه. نأتي للدجال أو المسيح الدجال، وقد يقال المسيح الدجال الأعور الكذاب. فتنته أعظم فتنة في تاريخ البشر، ولذلك نستعيذ بالله من فتنة المحيا والممات. فتن المحيا والممات جميعا نستعيذ بالله منها، ومن فتنة المسيح الدجال. وده أحد علامات الساعة الكبرى، من أعظم من الفتن التي تمر على البشرية من وقت أبينا آدم عليه السلام إلى قيام الساعة. ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أرسل نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب، ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقوم. كل الأنبياء أنذروا أقوامهم الأعور الكذاب، يعني خلي بالك قد أعذر من أنذر، لكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله أحد قبلي، إنه أعور وإن الله ليس بأعور. إيه دخل أعور وإن الله ليس بأعور؟ لأنه هيدعي الربوبية، سيقول للناس إني ربك. فلم يبقى المؤمن عارف أن ربنا سبحانه وتعالى لا يرى في الحياة الدنيا، لكن الله تعالى عقيدتنا يرى في الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجاءت الأحاديث برؤية الله تعالى في الآخرة، إنما في الدنيا لا نرى الله سبحانه وتعالى. قد يتمثل الشيطان في رؤية، يأتي الواحد في المنام يقول أنا ربك، يقول أنا شفت ربنا، ده يعني إيه؟ أهبل، ضحك عليه الشيطان وضحك على عقله، وهذا غير صحيح. وقد سبق أننا لما تحدثنا في أول أحاديثنا عن العقيدة قلنا قاعدة، كل ما خطر بذلك فهو هالك، والله بخلاف ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى لا تحدثنا فيه وعنه قبل ذلك. وإن بين عينيه مكتوب كافر، والعياذ بالله، مكتوب كافر أو كفر. في سنن ابن ماجه وصحيح ابن خزيمة: يا أيها الناس، إنها لم تكن فتنة على وجه الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم فتنة من الدجال، وإن الله عز وجل لم يبعث نبيا إلا حذر أمته من الدجال، وأنا آخر الأنبياء صلى الله عليه وسلم، وأنتم آخر الأمم، وهو خارج فيكم لا محالة. لأنه بدأ الأنبياء كلهم حذروا منه، والنبي صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء، فإذا ونحن آخر الأمم سيظهر فينا أي في أمة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمن. نأتي للتسمية، لماذا سمي المسيح؟ كلمة المسيح، سمي الدجال مسيحا لأن عينه الواحدة ممسوحة، عنده عين يرى بها كما سيأتي، وعين ممسوحة لا يرى بها. والمسيح الذي أحد شقين وجهه ممسوح، يعني لا تظهر فيه هذه العين، لا عين له ولا حاجب، فهو فعيل بمعنى مفعول، يعني مسيح ممسوح يعني العين ممسوحة، بخلاف المسيح ابن مريم. المسيح فعيل بمعنى فاعل يعني ماسح، يعني عندما يقال المسيح ابن مريم ليس ممسوح لكنه ماسح. ماسح ايه؟ اذا مسح على المريض بيده برأ وشفي باذن الله تعالى. يبقى المسيح الدجال ممسوح، انما المسيح عيسى ابن مريم يبقى ده ماسح، يعني يمسح على المريض فيبرأ باذن الله تعالى كما في القرآن. وقد يسمى مسيحا، يقال مسيح دجال، والمسيح او اللي هو الممسوخ اي المشوه الوجه، يعني وجهه ممسوخ يعني مشوه، يعني ليس وجها كوجوهنا الطبيعية، بل وجه مخالف لكل الوجوه كما يأتي في بقية الصفات. طب ولماذا سمي الدجال دجال؟ لأنه يغطي الحق بالباطل، بما عليه هو من باطل يغطي الحق. وقال غيره ده الكلام ده قال ابن حجر: يغطي الحق بالكذب، الكذب والضلال والباطل يغطي به الحق. نأتي إلى صفته أيضا، بعض من صفاته. جاء في صحيح البخاري أنه رجل جسيم، وفي رواية قصير أو جسيم، أحمر لون جعد الرأس شعره، أعور العين، كأن عينه عنبة طافية، زي العنبة الحمراء طافية خارجة، مطموس العين. أرجح الأحاديث أن العوراء هي العين اليمنى، وقيل هي العين اليسرى. وفق بين هذه الأحاديث الإمام النووي، فذهب إلى أن وصف عينيه بالعور أنه أعور كلها روايات صحيحة، لأن العور معناه العيبة، وعين الدجال كلتاهما معيبتان، فإحداهما طافئة بالهمز، يعني لا ضوء، زي مطفية لا ضوء فيها، فلا يرى بها، ما يشوفش بها لذهاب نورها، وهذه ممسوحة او منسوخة غير ناتئة ولا غائرة، يعني لا طلع البر ولا غائرة يعني داخل الجو، يبقى منسوحة، يبقى مكان العين مش موجود، لا حاجب ولا عين، يبقى هذه عين منهم اللي هي العين الطافئة، هذه اللي فيها عين. العين الأخرى طافية زي الحاجة اللي تطفو على السطح، يعني ظاهرة ناتئة بارزة، فهي معيبة بظهورها وبروزها كأنها عنبة طافية، يعني زي العنبة كده اللي طالعة البر. يبقى تخيلوا المنظر ده، ناحية منهم مبرق، ده بناحية بس، العين انت ممكن تبرق دلوقتي بس عينك مش طالعة البر، فالعين ظاهرة وبارزة منظر قبيح، والعين الأخرى مطموسة ومطمورة وليست ظاهرة، فيبقى المنظر شكله ايه؟ قبيح. يعني لو واحد من الجماعة اللي بيرسموا ممكن زي اللي بيرسموا الشياطين، طلعوها كأنه رؤوس الشياطين، يتخيل كده من هذا الوصف انه يرسم واحد جسيم قصير ولونه احمر وعين منسوحة لا حاجب ولا عين، وعين طافية ظاهرة بارزة شكلها كالعنبة الحمراء، يبقى هذا منظر قبيح. بالله عليك لما يطلع واحد زي كده وقال انا ربكم يصدقوه، معناها كده يبقى لا يصدق. مكتوب بين عينيه كلمة كفر أو كافر. وقال أيضا الإمام النووي إن هذه كتابة ظاهرة واضحة حقيقية يراها المسلم المؤمن سواء كان يقرأ أو لا يقرأ، يعني بقدرة الله تعالى المؤمن اللي على عقيدة صحيحة سليمة يبقى يرى بين عينيه هذا الكذاب الدجال كلمة كافر. أما المنافق أما المشرك يبقى لا يرى هذه الكلمة، لأن الله تعالى أراد به هذه الفتنة أنه لا يرى كلمة كافر، وبالتالي يفتن بفتنة المسيح الدجال، وهو عقيم لا يولد له، حتى لو تزوج لا يولد له كما في صحيح مسلم. ثم إنه يدعي الربوبية، يدعي أنه رب الناس، ورب الناس كما قلنا لا يرى في الدنيا، ففي صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلم أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. لما نموت نبقى نرى ربنا، إنما طالما نحن في الحياة الدنيا لا نرى ربنا. إذن هو كذاب، وهو غير سوي الخلقة، مش معتدل الخلقة، فيه عيوب ترى ظاهرة للناس كالعور. ويقرر الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يخفى عليكم، معنى لا يخفى عليكم يعني كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولذلك سنراه تعالى كما نرى القمر في يعني كالبدر في ليلة 14 وليلة 15، إن الله ليس بأعور. وأشار بيده صلى الله عليه وسلم إلى عينه وهو يتحدث، قال إن الله ليس بأعور، وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. كما أن من صفاته المعيبة تباعد ما بين الساقين أو ما بين الفخذين، تبقى رجليه كده مقوسة الساقين أو القدم، وقيل أيضا تقارب صدور القدمين، القدمين من الأمام متقاربة من حيث الصدور ومتباعدة من حيث الأعقاب، وقيل في رجله إعوجاج. يبقى كل هذا من الصفات المعيبة التي يراها الناس لهذا المسيح الدجال الكذاب الأعور. هل المسلمين في وقت خروجه يقولون يكونون في قوة عظيمة؟ مش هيخرج بالوقت، هذه حال المسلمين لا يخفى عليك، حالنا ظاهر بين يديك لا يخفى عليك، حالنا الآن كثرة ولكن كرثاء السيف، لكن إن شاء الله تعالى من أولادنا من أحفادنا من يقيم ويعيد لهذا الدين ولهذه الأمة بحول الله وقوته عظمتها وقوتها، يتحالفون مع الروم ثم ينتصرون في موقعة عظيمة، يعودون لفتح القسطنطينية وتكون للمسلمين قوة عظيمة وشأن عظيم. وهذه المدينة قال بعضهم عنها هي مدينة البندقية في إيطاليا، لأن ورد في الأحاديث أن جانبا منها جانب من المدينة في البر والجانب الآخر في البحر، وهي تفتح للمسلمين مع عدد كثير من النصارى الذين يدخلون دين الإسلام. ولعل في حادثة 11 سبتمبر وجاي يعني كثير من أهل الكتاب أو النصارى أو غيرهم الذين اعتنقوا دين الإسلام بعد أن قرأوا عن هذا الدين. وبينما هم أي المسلمون والنصارى المنتصرون يقتسمون الغنائم، إذ جاءهم الصارخ الشيطان فصرخ قال إن الدجال قد خرج. يبقى في الوقت ده المهدي كان موجودا والدجال خرج، فيتركون كل شيء ويرجعون كما في صحيح مسلم. من أين يخرج الدجال؟ يخرج من المشرق، من بلاد فارس التي يقال لها خراسان. خراسان، لكن ظهوره للمسلمين لا يعلمون به إلا عندما يكون بين العراق وبين الشام، في مكان بين العراق وبين الشام يعلم المسلمون بأمر المهدي. المدة التي يمكثها في الأرض، نقولنا عن المهدي يمكث كم؟ 7 سنوات. المدة التي يمكثها كما في صحيح مسلم 40 يوما. لكن خلي بالكم، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وبقية الأيام كأيامكم هذه. يبقى ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة. يبقى يوم، هذا اليوم طول سنة، اليوم الثاني شهر، اليوم الثالث أسبوع جمعة، الأيام اللي بعد كده اللي هي تبقى 37 يوم كبقية أيام. فقال الصحابة رضي الله عنهم: أتكفينا فيه صلاة اليوم الذي كالسنة؟ تكفينا فيه صلاة واحدة؟ يعني أدي صبح ظهر عصر مغرب عشاء. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، لا تكفيكم، اقدروا له قدرا. يبقى اليوم اللي طوله كسنة، يبقى نشوف بين الوقت والوقت كام، بين الفجر مثلا وبين الظهر كذا ساعة، بين الظهر والعصر كذا ساعة، بين العصر والمغرب والعشاء، يبقى نصلي في كل هذه الأوقات صلاة بنية ان دي الظهر الفجر ظهر عصر مغرب عشاء، ونصلي تاني، يبقى كاننا هنصلي 360 صلاة في اليوم الأول. في اليوم الثاني اللي هو الشهر هنصلي فيه كم مرة؟ 30 مرة الصلوات الخمس. اليوم اللي هو جمعة هنصلي فيه 7 صلوات، يعني صبح وظهر وعصر وظهر وعشاء، هذه يوم، يبقى نعتبره كده. بعد ذلك نصلي كل صلاة في موعدها. أكثر أتباع الدجال من اليهود ومن النساء، من اليهود عليهم لعنات الله وملائكته والناس أجمعين كما في مسند الإمام أحمد. ويدخل ويطوف جميع بلاد الأرض ما عدا مكة والمدينة، تستعصي على الدجال. ففي الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال يدخل. ومن الفتن، من فتنة المسيح الدجال، أنه يمر كالبر في جميع البلاد إلا مكة والمدينة، وليس نقب من أنقابها مكان مكة والمدينة إلا عليه ملائكة حافين يحرسونها. الملائكة تحرس مكة والمدينة من دخول الدجال. وفي البخاري: لا يدخل المدينة رعب المسيح، لأنه هينشر الأرض فساد ورعب، الناس تخاف منه. لها يومئذ 7 أبواب، على كل باب ملكين. وافتكروا بقى الحديث عن الملائكة لما قلنا عن قوة الملائكة وقدرة الملائكة، ويكفينا سيدنا جبريل عليه السلام أن له 600 جناح. في سنن الترمذي: حتى إذا جاء دبر أحد عند جبل أحد تلقته الملائكة فضربت وجهه قبل الشام عشان يرجع إلى الشام، هنالك يهلك هنالك يهلك. والحديث أيضا صححه الترمذي. الدجال له إمكانات، هذه أمور الفتنة التي يمتلكها بأمر الله تعالى، منها اللي هي تسبب الفتنة سرعة انتقاله في الأرض، ينتقل من مكان إلى مكان بسرعة. في صحيح مسلم كالغيث استدبرته الريح، يعني كأن الغيث المطر السحاب والريح تدفعه، يبقى نجل بسرعة من مكان إلى مكان. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيجول أقطار الأرض ولا يترك بلدا إلا دخله ما عدا مكة والمدينة. جنته وناره، إيه الجنة والنار بتاعته؟ في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معه أي الدجال جنة ونار. هنفهم المقصود بها، فناره جنة وجنته نار معكوسة من ضمن الفتنة. في الصحيحين إن معه ماء ونارا، الماء هنا يقصد به الجنة والنار. فناره ماء بارد وماءه نار يعني حامية والعياذ بالله. في صحيح مسلم عن حذيفة، حذيفة اليمان اللي كان يتحدث عن الفتن، الناس تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الأشياء الطيبة والأعمال الخيرة، وهو يسأل عن الشر مخافة أن يقع فيه ليحذره. فعن حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنا أعلم بما مع الدجال منه. الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم بما مع الدجال ولا يعلم الدجال هذه الأمور لفتن. معه نهران يجريان، أحدهما رأي العين يراه الناس ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تأجج. فإما أدركن أحد، لو حد أدرك منكم أو نصيحة الرسول صلى الله عليه وسلم، فليأتي الذي يراه نار. لما تشوفه تروح على النار، ما تروحش على الماء البارد. وليغمض يعني عينيه، ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد. أدي فتنة، تجد النار ماء بارد وتجد الماء البارد نار تتأجج والعياذ بالله. وفي رواية فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه النار، اللي هو النار يروح على النهر اللي هو نار يشرب منه فإنه ماء عذب طيب. هذا فتنة، نعوذ بالله من الفتن، نعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. استعانته بالشياطين، والشياطين كما تحدثنا عنهم لا تخدم إلا أصحاب الضلال والكذابين والمضلين من البشر. ولذلك يأتي في صحيح ابن خزيمة وغيره عن أبي أمامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن من فتنته أن أقول للأعرابي، يأتي للرجل العربي يقول له أرأيت، من اللي يقول؟ الدجال. أرأيت إن بعثت لك أنا اللي أبعثه، أبعث لك أباك وأمك، يعني أحيي لك أباك وأمك، تؤمن بهم؟ فيقول نعم. فيتمثل الشيطان بصورة هذا الأب والأم، يتمثل الشيطان بصورة الأب والأم، والأب والأم بقى ظهروا أمام الشخص، فيقولان لهذا الشخص آمن به يا بني. من اللي يقول آمن؟ مش ده الشيطان، مش الأب والأم. قال بقى من ضمن فتنة المسيح الدجال اتبعوا يا بني فإنه ربك. طبعا ضعيف الإيمان والعقيدة يشهد فعلا ده ربه. استجابة الجماد والحيوان لأمره، لأمر المسيح الدجال. ففي صحيح مسلم فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء أن تمطر، تمطر السماء والأرض فتنبت، ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردونه ولا يؤمنون به، فينصرف عنه فيصبحون ممحلين، يعني ليس بأمرهم شيء من أموالهم، تذهب أموالهم وزروعهم وخيراتهم لا شيء لهم. هذا برضو من الفتن. ويمر بالخلدة، الأرض الخلدة، فيقول لها أخرجي كنوزتي، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، يعسوب النحل ذكر النحل، تتبع المسيح الدجال. أيضا مسألة قتله لرجل أو شاب مؤمن وإحياءه له. ده من الفتن التي رويت في صحيح البخاري ومسلم. يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل المدينة كما سبق، فينزل بعض السباخ، يعني أراضي قريبة من المدينة فيها سبخ لا تنبت لا زرع ولا كلى، فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خيار الناس، رجل من أهل المدينة من خيار الناس، فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. فيقول الدجال للناس، الناس حواليه: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته أتؤمنون بي؟ الناس هتقول إيه؟ نعم، اقتلوا موته واحييه واحنا نؤمن به. فيقتله ثم يحييه، فيقول الرجل: والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم، أنا النهاردة اشتدت بصيرتي وازدادت فيه. فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه. في صحيح مسلم حديث طويل عن هذه القصة، وفيه أيضا فيؤمر به، أي الدجال يأمر أتباعه، فينشر بمنشار من حديد يفرق من رأسه إلى قدميه، يبقى نصين، ثم يمشي الدجال بين الوسطين، يمشي بين النص ده والنص ده، ثم يقول له: قم. يجي واقف، الله أكبر، الناس بقى اللي موجودين في الحلال يقول ده شعر نصين أو واقف، يبقى يؤمنوا بيه بقى ولا ما يؤمنوش؟ ما هو النهارده مجرد كلمتين بينهالوا الناس بيضحكوا بيها على عقول الناس، بقولوا ده بقى المهدي المنتظر وده مدعي النبوه وغيره. فيستوي قائما اي هذا الرجل، ثم يقول له الدجال: اتؤمن بي؟ يعني ما عملت فيك اللي عملت؟ يقول: ما ازددت فيك الا بصيره، انت المسيح الدجال. ثم يقول: يا ايها الناس، الرجل يوجه حديثه للناس، إنه لا يفعل بعدي لأحد من الناس، مش هيسلط على واحد منكم كما سلط عليه. فيأخذه الدجال ليذبحه، فيجعل الله تعالى ما بين رقبته والترقوة نحاس لا يستطيع أن يصل إليه. فيأخذه أي الدجال أيضا بيديه ورجليه، ثم يقذف به. يظن الناس أنه قذف إلى النار، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما ألقي في الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين، لأن وقف ضد مين؟ المسيح الدجال. كيف النجاة من المسيح الدجال؟ فهذا يعني إحنا لما نقول هذا الكلام بالنسبة لنا لن نعيش لوقته، لأن دي من علامات آخر الزمان وقرب الساعة، لكن لما نتعلمها علموها الأولادنا وأحفادنا، المسلمون قبل خروجه سيكونون في قوة وغلبة وعظمة. إذا ليس هذا هو وقت خروجه، وهينتصر على الروم ويستعيدون القسطنطينية، وأن الشيطان سيصرف فيهم بأن الدجال قد خرج فيعودون إلى الدجال. إذن لا يضع المسلمون سلاحهم، لذلك سيدنا عيسى عليه السلام عندما ينزل سيجد المسلمون في صفوف متوحدون، ويسلط هو على المسيح الدجال. إذن الواجب على المسلم حينئذ الانضمام إلى جماعة المسلمين، الانخراط في صفوفهم، عدم مفارقة الجماعة، وأن يثبت على الحق مهما اشتد بلاء والفتن المسيح الدجال. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عباد الله اثبتوا، بعد أن ذكر خبر الدجال. لا يجوز للدجال أن يأتي للمسلم أن يأتي للدجال وإن كان واثقا من نفسه. الإنسان لا يتمنى الحرب أو البلاء، بل يهرب من الدجال. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأى عنه، فلينأى يعني يبتعد عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن، الرجل يحسب أن نفسه مؤمنة، فيتبع لما يبعث عليه من الشبهات أي والفتن. يبقى هو كان مؤمن ثم يقع في الشبهات والفتن. وليعلم المسلم أن الدجال جسم مرئي مشاهد فيه من العيوب كما قلنا، يأكل ويشرب، والله تعالى بخلاف ذلك. وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا بقراءة أوائل سورة الكهف أو العشر الأوائل عشر الآيات من سورة الكهف من أولها وعشر من آخرها، من حفظها أو من قرأها عصمه الله تعالى من فتنة المسيح الدجال. ومما ينجي أيضا منه ومن الفتن الاستعاذة من الأمور الأربع التي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بها، حتى ذهب ابن حزم الظاهري إلى وجوب تعلمها، لأن بعض الصحابة قال لابنه استعذت بالله من المسيح الدجال في صلاتك؟ قال لا، قال أعد الصلاة صلي تاني. فنستعيذ من الأمور الأربع، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، ونعوذ بك من عذاب القبر اللي تحدثنا عنها قبل ذلك، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. يبقى هذه نقولها في آخر التشهد، يعني التحيات في صلاته. وسوف ينزل كما قلنا سيدنا عيسى ابن مريم عليه السلام للقضاء على المسيح الدجال. وأخيرا، ليس الدجال الأكبر إلا شيطانا مريدا من شياطين الإنس، جعله الله تعالى فتنة للناس، يتبع من افتتن به وضل عن طريق الحق، وينأى عنه ويستعيذ به من أراد الله تعالى به وله الهداية. نعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. وإلى الحديث إن شاء الله عن مسيح الهدى، هو سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام، في اللقاء القادم كان في العمر البقية إن شاء الله. علمنا الله تعالى وإياكم ما ينفعنا، وعاذنا بفضله ورحمته من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.